السلام الله على ياسين حبيبي وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد Oh. عدل ولا حاصري. وصل على النبي البري بلا عدل ولا حاصري.